محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. الآيتين هاتان الآيتان الكريمتان وما قبلهما في بيان مخازي اليهود وما حصل منهم من الجرائم العظام وتكذيب الرسل وقتلهم وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. الآيات المتتابعة في بيان الجرائم والكبائر والمعضلات التي حصلت من اليهود. فلا تستغرب يا محمد أن يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليه كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر وأكبر وحصل منهم ما حصل فهم لا يريدون الحق وإنما يريدون التعجيز. وقصدهم صد الناس عن الإيمان بالرسل وهم يفعلون هذه الأفاعيل العظام لصد الناس فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ومع هذا ما ارتدعوا ثم اتخذوا العجل عبدوه على أنه إلههم تعالى الله. من بعد ما جاءتهم البينات بعد العلم والبصيرة فقال الله جل وعلا فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا حجة واضحة بينة لكن ما استبعوه وما صدقوه ورفعنا فوقهم الطور لما قيل لهم خذوا التوراة أبوا وامتنعوا أن يأخذوا بكتاب الله جل وعلا فألح عليهم موسى عليه السلام فأبوا فرفع الله جل وعلا الطور فوق رؤوسهم الجبل العظيم تأخذون بالتوراة وإلا يطبق عليكم الجبل. فقالوا آمنا آمنا إيمانا اضطراريا ليس عن قناعة وصدق. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. فما دخلوا سجدا دخلوا يزحفون على أشتاههم. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت فعدوا فيها وصادوا السمك في السبت وسحبوها يوم الجمعة. فلما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله نقضوا المواثيق التي أمرمت بينهم وبين الأنبياء. وأخذ الله جل وعلا عليهم أنهم لا يجحدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم أحياء. وقتلهم الأنبياء إقدامهم على قتل الأنبياء ما اكتفوا بأن ردوا دعوة الأنبياء بل قتلوهم وقتلوا عددا من الأنبياء. وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف يقولون قلوبنا مغطاه ما تسمع ما تقول أو يقولون قلوبنا غلف للعلم مليئة بالعلم ما في حاجة إلى العلم الذي عندك يا محمد وقلوبنا مليئة بالعلم ما تحتاج إلى زيادة بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم بالله وبرسله وقولهم على مريم بهتانا عظيما. مريم الصديقة مريم الحصان الرزان التي تفرغت لعبادة الله جل وعلا وأجرى الله جل وعلا على يديها عددا من المعجزات وأكرمها الله جل وعلا بكرامات فتسابق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كفالتها ورعايتها وكان رزقها يأتيها من الله جل وعلا بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ما أتاها به بشر وإنما يأتيها من عند الله جل وعلا. قالوا عنها إنها زانية والعياذ بالله. وقالوا عن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قالوا هو ابن زنا. وحسدوه على ما أجرى الله جل وعلا على يديه من المعجزات والكرامات وآذوه عليه شديدا وحرصوا على قتله لكن الله جل وعلا نجاه منهم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. البهتان هو أشد أنواع الكذب فما بالك إذا كان موصوف بالإعلام. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والله جل وعلا وصف قولهم عن مريم عليه السلام أنه بهتان عظيم وبهتان فقط بهذا الوصف. وقولهم يعني افترائهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله هذا كذب وافتراء وأشد أنواع الكذب. يقول بعض العلماء أعظم كذبة في الوجود ادعاء اليهود أنهم قتلوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني وافترائهم بكذبهم بأنهم قتلوا عيسى بن مريم. فقال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وذلك أن اليهود كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، اليهود حسدوا عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأبغضوه وقلوه وما قبلوا منه، مع أنه جاءهم بالبينات الواضحة البينة، كان يبرع الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطير كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، معجزات عظيمة. ومن حكمة الله جل وعلا أن يبعث كل نبي بمعجزة من جنس ما برع فيه قومه، معجزة عظيمة حقيقية تخالف ما كان عندهم من الافتراء والكذب، وهي من نوعها، كما بعث موسى عليه السلام بمعجزة أنه يقضي على السحر، وكان السحر عندهم رائج، وبعث عيسى عليه السلام بمعجزة إبراء الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، من نوع الطب المتمكن الذي ما أدركوه بالطب، يأتي إلى الأكمة فيمسحه فيبصر، ويأتي إلى الأبرص فيمسحه فيشفى من مرضه من البرص، ويأتي للمريض للميت فيكلمه فيقول، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طير بإذن الله، وهم يرونه طين. معجزات. فحسده اليهود لأن النصارى في وقت عيسى برعوا في الطب، وأعظم معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وذلك أن العرب وقت بعثته صلى الله عليه وسلم كانوا نبغوا في الفصاحة والبلاغة، فأعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم معجزته هذا القرآن الباقي ما بقيت الدنيا إلى أن يريد الله القضاء على هذه الدنيا فيرفع القرآن، وتحداهم بأن يأتوا بمثله وهم الفصحاء والبلغاء فلم يستطيعوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فلم يستطاعوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فلم يستطاعوا، وأدركوا بلاغته وفصاحته وكانوا يتلذذون بسماعه وهم كفار، لأنهم ما يجدون في الكلام البليغ والفصيح مثل فصاحة القرآن وبلاغته. فاليهود عليهم لعائم الله المتتابعة حسدوا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأبغضوه وآذوه، فصار ما يستطيع أن يساكنهم في البلد، كثير الخروج من البلد ليبتعد عنهم، فوشوا به إلى ملك الشام في وقته وقالوا إن هنا رجل في بيت المقدس يفسد عليك رعيتك ويفعل ويفعل الأفاعيل. فصدقهم وكتب إلى نائبه على بيت المقدس أن تتبع هذا الرجل وكف وامنع الناس من شره، أبعده عن الناس واقض عليه ليسلم الناس من شره من كثرة ما قال اليهود عليهم لعنه الله لأن به شر على الناس وهو الخير كله. فجاء نائب الملك في بيت المقدس وأخذ معه مجموعة من اليهود ليدلوه عليه، فعرفوا بيته وحاصروه، وعنده مجموعة من الحواريين ممن معه ممن آمن به، فحاصروه في بيته، والله جل وعلا وعده بأنه منجيه. ثم إنهم دخلوا عليه، فيروى أن الرجل الذي كان معهم جاء يدلهم عليه، ألقى الله جل وعلا عليه شبه عيسى فأخذوه على أنه هو عيسى وقتلوه وسلبوه. ويروى أن عيسى عليه السلام قال لمن معه من الحواريين: أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل ويكون رفيقي في الجنة معي في منزلتي؟ فقام شاب فقال: أنا. فقال غيرك. ثم نادى: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكانه؟ فقام نفس الشاب الأول. ثم نادى في الثالثة: أيكم يقوم؟ لأنه كأنه استصغره. أيكم يلقى عليه شبهي؟ الثالثة. فقام الشاب نفسه فقال: هو أنت. فألقى الله جل وعلا شبه عيسى عليه فصار كأنه عيسى، ووطح له كوة من داخل البيت وأخذته النومة والنعاس، فرفع عليه السلام إلى السماء. وكما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، فهو مرفوع حي وهو في السماء موجود، وينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يضع الجزية، يعني ما يقبل من أحد دفع الجزية، وإنما الإسلام أو القتل، ويقتل الخنزير والمسيح الدجال، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا رفعه وهو حي، وينزل في آخر الزمان في الأرض ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. واليهود يزعمون أنهم قتلوه وهم غير متحققين، لأنهم قتلوا رجلا ألقي عليه شبهه لكن ما تنطبق عليها أوصافه كلها، فعندهم شك. والنصارى يزعم بعضهم أنه قتل، وبعضهم يقول كان فينا الله ما شاء ثم ارتفع، ومنهم من يقول كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه إليه، ومنهم من يقول فينا عبد الله ورسوله ثم رفعه الله جل وعلا إليه. وهؤلاء الطائفة الثالثة هم المسلمون الصادقون المؤمنون بعيسى. فتضافرت الطائفتان الكافرتان وتعاونتا على الطائفة المسلمة فقوت عليها، ثم إن الله جل وعلا أظهرها وأعزها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأذل اليهود والنصارى، ومن آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤتى أجره مرتين. ولذا قال الله جل وعلا: وقولهم، يعني اليهود، إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هم يؤمنون برسالته، فكيف قال عنهم رسول الله هنا؟ قولان للمفسرين رحمهم الله، بعضهم يقول رسول الله هذا من تمام الكلام من قول اليهود، يعني قالوا رسول الله من باب السخرية والاستهزاء، يعني أن قتلنا من يزعم أنه رسول الله، يعني ولو كان رسول الله ما قتلناه، لكن هو يزعم، من باب قول كفار قريش: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. كيف ينزل عليه الذكر ويكون مجنون وأنت مجنون؟ أن تزعم أنه نزل عليك ذكر وأنت مجنون، ما عندك عقل. وقول فرعون لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادع لنا ربك، يتهكمون به. وهنا قولهم رسول الله من باب التهكم، يعني أنك تزعم أنك رسول الله ولست رسول، ولو كنت رسول ما قتلناك. القول الآخر أن كلام اليهود تم عند قوله تعالى: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم فقط، ثم قال جل وعلا رسول الله، رفع الله شأنه وبين منزلته بأنه رسول الله، وما دام أنه رسول الله لا يمكن أن يقدر على قتله والله معه والله منقذه، فهم يمكن قالوا كلمة قبيحة: قتلنا المسيح عيسى بن مريم كذا، كلمة قبيحة على ظنهم وزعمهم، فأبدل الله جل وعلا كلمتهم القبيحة بأن رفع شأنه وقال رسول الله، فهو رسول، رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو عبد الله ورسوله. وقال الله جل وعلا: وما قتلوه، الحقيقة أنهم ما قتلوه وإنما قتلوا غيره، وما صلبوه، لأن ملك الشام قال لأهليه من قبل بيت المقدس: اقتله واصلبه ووع على رأسه الشوك. ويقول الله جل وعلا: وما صلبوه، ما صلبوه، فهو مرفوع، فهو في السماء، ولكن شبه لهم، جعل شبه على غيره فتوقعوا أنه هو وليس كذلك، ليس هو، ولكن شبه لهم، يعني جعل شبه على شخص آخر فقتلوه. وهذا الشخص الآخر أهو الشاب المذكور في رواية ابن عباس رضي الله عنهما، أم هو يهودي، أم هو نصراني من النصارى خان وأراد أن يدلهم على عيسى، كما في بعض الروايات أنه قال: أنا أدلكم عليه، وكيف أدلكم عليه إذا دخلت فاتبعوني فأنا أقبل رأسه وأسلم عليه، فإذا قبلت رأسه أعرف أن هذا هو عيسى الذي تريدون خذوه. أو من النصارى وممن يعرفه، لكنه خان وتمالى مع اليهود. ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه، اختلف فيه الطوائف، منهم من يقول قتلناه، ومنهم من يقول ما قتلناه، ومنهم من يقول هو ابن الله رفعه الله، ومنهم من يقول هو الله وارتفع، ومنهم من يقول هو عبد الله ورسوله، وهؤلاء على الحق. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني ما عندهم يقين، كل أمورهم مبنية على الشك والتخمين. حتى من يزعم من اليهود أنهم قتلوه ما عندهم يقين، ولا يجزمون بأنه هو عيسى الذي قتلوا، بل هم في ريب وشك. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم، ما عندهم علم، إلا اتباع الظن، مجرد ظن. وكما قال الله جل وعلا: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما ينفع. ثم أكد ذلك جل وعلا بقوله: وما قتلوه يقينا، يقينا ما قتلوه، بل هو رفع. بل الحقيقة والواقع أن الله جل وعلا رفعه من البيت الذي كان يقيم فيه ومعه عدد من الحواريين، بل رفعه الله إليه إلى السماء. وكان الله عزيزا حكيما، العزيز الذي لا يضام ولا يغالب، والحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فهم ما يمكن أن يصلوا إلى ما يريد الله جل وعلا وصولهم إليه. الشيء الذي لا يريد الله وصولهم إليه ما يستطيعون أن يصلوا إليه، لأنه ما يمكن أن يغالب الله. الله عزيز لا يغالب، ما أراده جل وعلا كائن لا محالة، ولا أحد يجير منه، ولا أحد يمنعه جل وعلا مما أراد سبحانه. وختم هذه الآيات بهذين الوصفين الكريمين لله جل وعلا مناسب جدا. وكان الله عزيز قوي، ما يمكن أن يغالبه أحد، ولا يغلبه اليهود لا بحيلة ولا بغيرها. وكان الله عزيزا حكيما، والغالب في العزيز القوة، لكن قد يكون تصرفه حكيم وقد يكون أهوج. فقارن وصف الجمع بين العزة والحكمة لتحصل المصالح كلها وتندفع المفاسد بإذن الله. كان الله قوي عزيز حكيم، يضع الأشياء مواضعها، لأن بعض من يغلب عليه العزة يكون تصرفاته عوجة، ما أحد يقف في وجهه لكن تصرفه أعوج. فالله جل وعلا عزيز وحكيم، يضع الأشياء مواضعها سبحانه. نعم. يقول تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب، قتلناه. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء، كقول المشركين: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما أتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات التي كان يبرئ بها الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويصور من الطير طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه وسعوا في إذائه. وما نسل إلى الرسل قالوا له معجزات، وما نسل إلى أولياء الله قالوا له كرامات، لأن الله جل وعلا يكرم من شاء من عباده بما لم يجري على يد البشر، مثل وجود الطعام والشراب عند مريم بدون أن يحضره بشر، هذا يسمى كرامة. ومثل ما أجر الله جل وعلا على يد محمد صلى الله عليه وسلم أو يد عيسى عليه السلام أو قالوا معجزة، فرق بين المعجزة والكرامة. بل سعوا في إذائه بكل ما أمكنهم، حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة، بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما الصلاة والسلام. ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق. ومن معاني المسيح ما ورد أنه كثرة الأسفار، يعني أنه يمسح الأرض يسافر ما يستقر. حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان، وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته اليونان، وأنهوا عليه إلى وأنهوا إليه إلى أنه في بيت الملك، وأنهم غير قادرين عليه بأنفسهم، فوشوا به إلى ملك دمشق ملك الشام. وملك دمشق هو المسيطر على المنطقة ككل، فبعث إلى والي في بيت المقدس. إلى أنه في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. قالوا هذا يفسد الرعية عليك إن تركته. فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور، وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس، وذلك بصلبه ووضع الشوك على رأسه، وذلك وذهب هو طائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام، وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13، وقيل 17، وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت. فحصروه هنالك، فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم، قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب هو، فكأنه استصغره عن ذلك، فأعادها ثانية وثالثة، وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب. فقال: أنت هو، وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو. وفتحت روزنة من سقف البيت، وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم، فرفع إلى السماء وهو كذلك، كما قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي الآية. فلما رفع خرج أولئك النفر، فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى، فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك، وسلم لهم طائفة يعني من تبجحوا بأنهم أدركوا مقصودهم، وأنهم ظهروا بعيسى وقتلوه، والحقيقة أنهم ما قتلوه وما ظهروا بمقصودهم، والحمد لله. وسلم لهم طائفة من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم، ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه، وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح عليه السلام. ولهذا عبدوا الصليب، زعمهم أن عيسى على الصليب وأنهم يعبدون عيسى. حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت، ويقال أنه خاطبها والله أعلم. وهذا كله من امتحان الله لعباده لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه، وهو الحكيم العليم جل وعلا. ولو أراد غير ذلك لما وجد هذا، لكن الله جل وعلا يفتن عباده بالأمور ليتبين المتقي من المفتتن. قد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه، وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على الرسول الكريم المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات. الآيات التي في سورة آل عمران، الآية 55 وما قبلها وما بعدها، في ذكر عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الكلام الحق الذي لا شك فيه ولا مريه. فقال تعالى: وهو أصدق القائلين: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي رأوا شبهه فظنوه إياه. ولهذا قال تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. يعني بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من جهال النصارى، كلهم في شك، كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال. ولهذا قال تعالى وما قتلوه يقينا، أي وما قتلوه متيقنين أنه هو، بل شاكين متوهمين. قال تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا، أي منيع الجناب لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه. حكيم أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.